اختار المصنف مع محمد بن نصر والبخاري أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وتقدم عن كثير من السابقين التفرقة بين الإسلام والإيمان، والتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإسلام والإيمان كلمتان ككثير من الكلمات التي قال عنه العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالإسلام والإيمان والبر والإحسان والفقير والمسكين وغير هذه الكلمات، إما أن تذكر مفردة، الإسلام والإيمان مفردة لكل واحد منهما يدخل في الآخر، مجتمعة لكل واحد منهما معنى، الفقير والمسكين ذكر مفردين فالآخر كل واحد منهما يدخل في الآخر، ذكر مجتمعين فهناك فرق بينهما، البر والإحسان ذكر مجتمعين لكل واحد منهما معنى، إذا افترق يدخل معنى الآخر وكل واحد منهما يدخل في معنى الآخر. فالإسلام والإيمان كذلك كما تقدم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإسلام هو الإيمان هو الدين إذا ذكر كل واحد منها على حدة. الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والإيمان، الأعمال البدنية الظاهرة والأعمال القلبية الباطنة، وإذا ذكروا جميعا في سياق واحد فالإسلام أعمال الجوارح الظاهرة والإيمان أعمال الباطن، فإن افترقا فقال هذا الإسلام فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والإحسان داخل فيها، ومعرفة علامات الساعة كما في حديث جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فالدين يدخل فيه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة، أما إذا انفصل كل لفظ عن الآخر فهذا معناه، وإذا اجتمع فيفرق بينهما، فهذا القول الصحيح الجامع أو الذي ينظم سائر الأدلة التي جاءت تذكر الإسلام وتمدحه كما قال المصنف، وتذكر الإيمان وتمدحه بمثل ما مدح به الإسلام. فهذه الأدلة التي ساقها المصنف واستدل بها على أن الإسلام هو الإيمان، وهذا كما تقدم إنما إذا أطلق الواحد منهما. ففي هذا الفصل وهذا الباب يريد المصنف رحمه الله أن يبين معتقد أهل السنة في الإيمان، وأنه عبارة عن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر تسمى إيمانا، وكما تقدم في بداية الباب وهو الذي ذكره البخاري في أبواب متفرقة في كتاب الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، أداء الخمس من المغانم من الإيمان، الجهاد من الإيمان، وفرق هذه الأبواب وجعل كل واحد منها إيمانا، لأن كل واحد منها جزء من الإيمان ومجموعها يشمل الإيمان كاملا، وكما تقدم في حديث الشعب حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، وهذه الشعب تجمع الإيمان كله، فمن جاء بواحد منها أو ببعضها فقد جاء ببعض الإيمان، ومن ترك شيئا منها فقد ترك شيئا من الإيمان، ولا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أوجبه الله عز وجل من الإيمان بعد أن يعلم أنه من الإيمان. أما كما تقدم في كلام الإمام، من اعتقد وجوب واجب أو أمر من أوامر الشرع ثم لم يعمل فهذا ناقص الإيمان، فهذا ناقص الإيمان. فإن اعتقد وجوب هذا الواجب وأداه بجوارحه فهذا كامل الإيمان في هذا الأمر أو بهذا الأمر الذي أوجبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يكفر بتركه لهذا العمل إلا إذا جحد هذا العمل، لم يقر به ولم يؤمن به بقلبه ولم يعمل بجوارحه. وأهل السنة وإن أطلقوا على الأعمال إيمانا، فكل عمل منها طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الإيمان به، تصديقه بهذا الأمر بقلبه وإقراره به بلسانه وأداؤه بجارحة أو بجوارحه، هذا هو الإيمان. فكل ما أمر الله عز وجل به ورسوله يسمى إيمانا على اعتبار أنه جزء من الإيمان، ومجموعها هو مجموع الإيمان الكامل. ففي هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله ويشير إلى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وكل واحد منها يطلق عليه إيمان. وقد ذكر ما ذكره البخاري في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وعلق يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم عند البيت مستقبلي بيت المقدس. فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، إلى غير ذلك من الأبواب التي أشرنا إليها. والله عز وجل كما ذكر المصنف يقول: ومن يكفر بالإيمان، يعني يكفر بما أمر الله أن يؤمن به أو أن يؤمن العبد به من الطاعات، فقد حبط عمله. والكفر هنا هو الجحود لهذا الذي أوجب الله عز وجل عليه عمله. وكذلك من يكفر بمحمد أو بالصلاة أو بالصوم فقد حبط عمله. وحبوط الأعمال كما ذكرنا مرارا وتكرارا، إما أن يكون حبوطا كليا أو حبوطا جزئيا. حبوطا كليا إذا كان كافرا، فمن وقع في كفر فأعماله كلها تكون حابطة باطلة لا ينتفع بها. والحبوط الجزئي إذا فسد عمل من الأعمال فيحبط هذا العمل، لكن أعماله الأخرى الصالحة أو الصحيحة لا تحبط. فلا يحبط عمل عامل بالكلية إلا إذا كان كافرا بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله حبوطا كليا، وهذا الكفر الاعتقادي. أما من يكفر كفرا عمليا بإيمان من فروع الإيمان أو بعمل من أعمال الإيمان، كفر كفرا عمليا بتركه وذلك دون الجحود، فهذا الكفر العملي يحبط عمله إن فعله، لأن الإنسان لابد من اعتقاد القلب ولابد من إقرار اللسان. فأنا أعتقد أن الله أوجب 5 صلوات وأقر بذلك بلساني وأؤديها بجوارحي، أعتقد بقلبي أن الله فرض صيام شهر رمضان وأقر بلساني وأصوم رمضان تباعا لما اعتقدته، الله عز وجل فرض علي حج البيت إن كنت مستطيعا وأقر بذلك، فإن تركت شيئا من هذه الأعمال، الترك العملي مع الإقرار والإيمان والتصديق بالقلب، لا يكون ذلك كفرا مخرجا من الملة، بل كفر عملي ينقص الإيمان ولا يفسد الإيمان بالكلية إلا بالكفر القلبي، إلا بجحود ما أوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ذكره وأشار إليه المصنف من الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، ما جاء في حديث وفد عبد القيس أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: ما أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، إلى أن قال ونهاهم عن أربع وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، مما نهاهم عنه أن الأشربة في الإيه؟ حنتم والدباء والنقير والمقير أو المزفت. فهذه جعلها تفسيرا للإيمان، الإيمان أوامر يلتزمون بها ونواهي يجتنبوها يجتنبونها ويحذرونها، فهذا كله تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. فالإيمان على قول المصنف يعني عايز يقول الإيمان هو الإسلام، هو العبادة التي يؤديها العابدون لله عز وجل. فالمؤمن هو المسلم، هو العابد لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني كن مؤمنا مسلما موحدا متوجها إلى الله عز وجل بأعمالك، وأعمالك هي طاعة لأوامر الله عز وجل الذي أمرك، وأمره بالقرآن، والقرآن كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فالله عز وجل أمرك، والأمر إنما كان في القرآن، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، وأنت وعملك مخلوق، فأمرك الله بكلامه بالقرآن بصفة من صفاته لتكون مؤمنا عابدا مصدقا طائعا لأمر الله، طائعا للقرآن الذي هو كلامه وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فأنت وما صدر منك مخلوق، والله عز وجل وما جاءنا منه غير مخلوق من أوامر وردت في القرآن. هذا الذي يشير إليه رحمه الله في قوله وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمؤمن هو العابد لله، والعبادة لله هو فعله، العبادة لله هو فعله، فعل العبد وهو الإيمان، العبادة لله هو فعل العبد وهو الإيمان، وهذا الإيمان تصديق للقرآن، والله عز وجل هو المعبود وهو الخالق لك أيها المؤمن أيها العابد، الخالق لك ولإيمانك ولفعلك، فهو سبحانه وتعالى الخالق المعبود الذي خلق المؤمن وعبادته وكل شيء منه، خلق كل شيء منه، من العبد، مما يصدر من العبد من المعنويات والمحسوسات. فالخالق بصفاته الكاملة خالق غير مخلوق ولا شيء منه مخلوق. نعم، هو قال كده ولا احنا اللي فسرنا كلام الصابون بالنص كده؟ هنا ايه التعارض هنا؟ وكل شيء منه. ليه؟ ما هو العبد وعبادته مضافة للعبد، هي مضاف للعبد هو لعبادته، العبد وعبادته وكل شيء منه، العبد وعبادته وكل شيء منه، عبادته مضاف للعبد وكل شيء منه، الضمير برضه مضاف للعبد أو يعود للعبد. فالعبد وما أضيف إليه من عبادة وتضاف إليه اكتسابا، العبد عبد، المؤمن آمن فعل وترك معتقدا حرمة المحرمات، فالله عز وجل خلق فيه ذلك من العبد، الله عز وجل خلق العبد وكل شيء منه أي صدر منه، حبط عمله، يعني إن صلاها بعد ذلك، أو بعضهم يقول حبط عمل ذلك اليوم، أو إن اتجه الحبوط للعمل كلية يكون تركها جاحدا، كمن ترك الصلاة فقد كفر، تركها جاحدا. فالترك يطلق على الجحود ويطلق على عدم الفعل فقط، ترك لم يفعل، ترك جحودا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، من القائل؟ يوسف، مع أنه لم يكن تلبس بعبادة دون الله، واضح الكلام؟ فالترك يطلق على الجحود بدليل قول الله عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم، يعني جحدت ما هم عليه أو ما هو عليه من عبادة غير الله، لأنه لم يكن تلبس حتى يقال إنه كان يعبد غير الله فترك وتخلى. فالترك يطلق على الجحود وعلى الترك العملي. قال بيان ما تقدم من الأثر من مذهب أهل العلم والإيمان وأهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما قال البخاري رحمه الله وهو قول وإيه وعمل. بخاري في الإيمان كتاب الإيمان وهو قول وعمل، هو قال قول وفعل، لفظ البخاري قال قول وفعل، وهو قول وفعل ويزيد وينقص، وساق الأدلة على زيادة الإيمان في هذا الباب الأول في كتاب الإيمان، أدلة القرآنية التي فيها الزيادة كلها. والحافظ ابن حجر قال يعني ولم يذكر شيئا صريحا في النقصان، فكل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. ثم أفرد بعد ذلك الأبواب كما ذكرنا التي تدل على أنه قول وفعل، قول وفعل، يعني لم يذكر صريحا في هذه الترجمة الأولى في كتاب الإيمان ما يدل على أنه قول وفعل، إنما ذكر الزيادة، وفي الزيادة إشارة إلى النقصان. ثم أفرد الأبواب بعد ذلك التي فيها الدلالة على أن الإيمان أعمال وأقوال، وأيضا ذكر بعد ذلك أبوابا أو أفرد أبوابا تدل على زيادة الإيمان ونقصان. باب زيادة الإيمان ونقصانه، هذا تصريح في هذا الباب. وذكر أيضا أبواب مفرخة كما ذلك للنقض لأقوال ومذاهب أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان. فكتاب الإيمان للإمام البخاري رحمه الله جعل فيه تفصيلا للترجمة الأولى، وأنه قول وفعل ويزيد وينقص. قرر هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة. ثم أيضا ذكر أبوابا في كتاب الإيمان يرد على من خالف هذه الأصول عند أهل السنة الذين يقولون هو قول فقط، رد عليهم على المرجئة الذين قالوا إنه قول وفعل واعتقاد ومن ترك شيئا منها فقد كفر مثل الخوارج، ورد عليهم. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، هذا رد على الخوارج. ومن قال الإيمان هو العمل، رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان. والأبواب كما ذكرنا المفرقة في كتاب الإيمان. وكل من جاء بعد البخاري رحمه الله من أهل الحديث وصنفوا في هذه المسائل يجعلون صحيح البخاري عمدة لهم، مش عمدة لهم يعني يخرجوا أحاديثه فقط، يستنبطوا منه الأبواب والفقهيات والأحاديث، أحاديث بأسانيد لأنفسهم أو بأسانيد يصلوا بها إلى البخاري رحمه الله. والمصنف رحمه الله كما تقدم علينا مرارا وتكرارا أحاديث كثيرة، يقول هذا حديث متفق عليه أخرجه محمد من حديث فلان ومسلم من حديث فلان، يعني يستدل بأحاديث البخاري بل يخرج أحاديث البخاري بأسانيد لنفسه. ما هو الاعتقاد؟ اللي هو عمل القلب، قول القلب وفعل القلب واعتقاد القلب، يعني العمل الباطن والعمل الظاهر والإقرار باللسان، قول اللسان وفعل الأركان واعتقاد الجنان، اعتقاد القلب، عمل القلب، عمل القلب وقوله. قال بيان ما تقدم من الأثر. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي عمرو بن خالد الحراني المصري قال أنبأنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من الأنصار، بخاري أو أجدادي مش كده، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر، وصلى معه أقوام، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت. وكان اليهود قد أعجبتهم، ولا أعجبهم، قد أعجبتهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب كذلك أيضا، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وأنه مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا في البخاري. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني لما حول الله عز وجل المسلمين إلى بيت المقدس إلى الكعبة فمات ناس وهم يصلون وكانوا يصلون إلى بيت المقدس يعني لم يستقبلوا القبلة، فبيقول يعني الصحابة يعني لا ندري ما حال هؤلاء، هل مؤمنون أم غير مؤمنين، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني سبب النزول استشكالهم حال الصحابة الذين ماتوا يصلون قبل بيت المقدس، يعني الآية نزلت لحل إشكال أحوال المصلين وما كان الله يضيع إيمانكم، يعني ليضيع ثواب إيمانكم يعني ثواب صلاتكم أو تذهب صلاتكم هباء، فأطلق على الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم قبل البيت أو عند البيت. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفيه كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك. قول النبي ده الحديث كله كلام البراء بن عازب، البراء بن عازب بيحكي الحال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم.